السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبابي، وأذكر بإخلاص النية لله تبارك وتعالى، وأذكر لكم شيئا كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن حديث نكمله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم، يعني أنا ضامن، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. قلنا معناه الجدل أو الجدال الذي لا خير فيه، من تركه يكون له بيت في أطراف الجنة وموضع شبر في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال: وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان محقا. لو كنت تتكلم عن جد لا تكذب، إياك والكذب، فإن الكذب يهدي يدل إلى الفجور، وإن الفجور يهدي أي يدل إلى النار، أجارنا الله منها. قال: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فعلينا يا أحباب بتحسين الخلق، وتحسين الخلق يجلب الناس ويجعلهم يسمعون لك، يعني كما قال الله في حق نبينا صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كنت تتكلم مع الناس بأخلاق سيئة، بصوت خشن، هكذا تخشن الصوت معهم، يعني لا تحسن أخلاقك مع الناس، الناس تنفض عنك وتنفر. فتتمة الحديث الذي كنا ذكرناه في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم، أي أنا ضامن، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. لو كان الشخص منا على حق في الأمور التي لا خير فيها لا يجادل. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. ولو كنت مازحا أو جادا، إياك والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، يدل إلى الفجور، يعني إلى الحرام، زيادة الحرام، وإن الفجور يهدي إلى النار، أجارنا الله منها، وإن الفجور يهدي إلى النار. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فحسنوا أخلاقكم لله مع الناس حتى يسمعوا منكم العقيدة، حتى يقبلوا منكم علم الدين والنصيحة. تحسين الخلق هذا حسن عليه رسول الله، والله قال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني لو كانت النبي يتكلم مع الناس بأخلاق سيئة ما اجتمع عليه الناس، لكن أخلاق النبي أعلى وأحسن الخلق صلى الله عليه وسلم. الله يرزقني وإياكم حسن الخلق، آمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. كنا تكلمنا أننا لا نقنط العصاة، يعني لا نجزم أنهم يعذبون. الآن يكمل في نفس الموضوع رحمه الله الإمام الطحاوي يقول: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الأمن من مكر الله، أي من عذاب الله، عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وتبعه بهذا الماتريدية، عنده وعندهم يراد به أن يقول الشخص: لا أحد من العصاة يعذب، يعني كل العصاة، فعلى هذا هو كفر، وهذه العقيدة عند كل المسلمين هي كفر، لأنها تكذيب للقرآن. لكن هل تسمى عند غير الحنفية أمنا من مكر الله؟ لا، الأمن من مكر الله عند الشافعية هي عن العاصي يتكلم عن نفسه، إذا اعتقد في نفسه عن نفسه أن الله لا بد أن لا يعذبه مع أنه ما تاب، قالوا هذا وقع في الحرام ولا يكفر. أما من يعتقد أن كل العصاة لن يعذبوا فهذا حتى عند الشافعية هو كفر، لكن عند الحنفية سموا هذا الكفر الأمن من مكر الله. كذلك الإياس، الإياس يعني اليأس من رحمة الله، أن يعتقد بعكس تلك كل العصاة سيعذبون، هذا عند الحنفية وعند غيرهم كفر، لكن عند الحنفية اسمه الإياس من رحمة الله، يعني مثل القنوط من رحمة الله. هذا وهذا قال الحنفية ومنهم الإمام الطحاوي ينقلان عن ملة الإسلام. الملة هي الدين. عندما ندخل الإنسان في القبر يستحب كما جاء في الحديث بسم الله نقول وعلى ملة رسول الله، يعني على دين رسول الله وهو الإسلام. وسبيل الحق في هذه المسألة يقول الطحاوي بينهما لأهل القبلة، يعني أن تعتقد في العصاة أن قسما سيعذب وقسما يعفو الله عنه. الشرح أن الأمن من مكر الله والإياس من رحمة الله كل منهما يخرج الإنسان من دين الله. هذا على تفسير الحنفية ومنهم الماتريدية، فعندهم يعتبرونهما كفرا. أما عند الشافعية فإنهم يعتبرون هذين من الكبائر، لكن عندهم التفسير مختلف، ولا يعتبرونهما من الكفريات لأن التفسير اختلف. أما المضمون فهما متفقان عليه، يعني عند الحنفية ما يقول الشافعية إنه أمن وقنوط يعتبرانه حراما، والشافعية ما يقول عنه الحنفية أمن وقنوط أو يأس أو إياس يعتبرونه كفرا. لكن التسمية، هل نقول عن هذا قنوط؟ هل نقول عن هذا إياس؟ هذا الاختلاف، فالانتباه حتى لا أحد يفهم بخلاف ما ذكرنا. وتفسير الأمن من مكر الله أن الذي نفى عذاب الله للعصاة، كل العصاة يعني، فهذا أمن مكر الله وكان من الكافرين. وانتبهوا، مكر الله ليس معناه خداع كما طبع بعض القطبية تفسيرا بزعمهم وترجمة بالإنجليزية للقرآن، فقالوا فيه ومكروا ومكر الله وخدعوا وخدع الله، نسبوا الخداع إلى الله. وأما أهل السنة قالوا هنا بمعنى مجازات الماكرين على مكرهم، ليس معناه أن الله يوصف بالخداع، والماكر ليس من أسماء الله، إنما هنا المكر أضيف على معنى المجازات، ومكروا ومكر الله الفعل أضيف من باب المقابلة لا من باب أن هذا اسم لله الماكر. وتفسير الأمن من مكر الله أن الذي نفى عذاب الله للعصاة فهذا أمن مكر الله وكان من الكافرين. وأما الآيس من رحمة الله فهو الذي يعتقد أن الله لا يغفر الذنب للمسلم التائب، يعني كل العصاة، هذا على تفسير آخر كذلك، هذا يقولون لو تاب لا يغفر له، فعندهم يكون كافرا والعياذ بالله، وهذا تفسيرهما عند الحنفية. وأما الأمن من مكر الله عند الشافعية المعدود من الكبائر فهو أن يسترسل في المعاصي، يعني يقع في المعاصي ولا يتوب، اتكالا يعني اعتمادا على رحمة الله، يقول في قلبه لا بد أن يرحمني. وأما اليأس من رحمة الله عندهم فهو أن يجزم الشخص أن الله لا يرحمه لذنوبه بل يعذبه، الواحد في قلبه لا يجزم لأنه لا يعلم الغيب، بل لا بد كما قلت أن يستوي هذا مع هذا في قلبك. فهو أيضا عندهم كبيرة وليس عندهم من نوع الردة. وعلى هذا المعنى عدها كثير من الشافعية في كتاب الشهادة من الكبائر التي تمنع قبول الشهادة، يعني هذا لا تقبل شهادته لأنه فاسق. وسبيل الحق بين الأمن والإياس، نقول إن متنا ونحن بحالة التوبة نجونا من عذاب الله في القبر وفي الآخرة، الله ينجيني وإياكم من عذاب القبر وعذاب الآخرة، وإلا فيجوز أن يسامحنا، يعني إن لم نتب فيجوز أن يسامحنا الله ولا يعذبنا بذنوبنا، ويجوز أن يعذبنا بها، والله تعالى أعلم بمن يعذب من العصاة غير التائبين وممن يعفو عنهم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هذا تحذير واضح وصريح من الإمام الطحاوي محذرا من الردة بعد الإيمان، وكانت الردة حذر منها الأنبياء في الأمم السابقة، فقد ارتد 70,000 من أمة سيدنا موسى كانوا على الإسلام ثم وقعوا والعياذ بالله تبارك وتعالى في عبادة العجل، ومنهم من تاب ورجع. طيب، فإذا الردة ما هي؟ قطع الإسلام. فلا يخرج العبد من الإسلام، قال، إلا إذا جحد ما أدخله فيه، يعني كذب الشهادتين. فمن يكذب الشهادتين هذا خرج من الإسلام. وهنا نبين أن الكفر نوعان: كفر شرك وكفر غير شرك، يعني عبادة غير الله هذا نوع من الكفر. أما مثلا سب محمدا والعياذ بالله أو رمى القرآن في القاذورات، هذا يقال فيه كفر لكن ليس شركا، وهو 3 أقسام: منه ما يكون باللسان، هذا يقال له القولي أو اللفظي، ومنه ما يكون في القلب، هذا الاعتقادي، ومنه ما يكون بالأفعال، هذا الفعلي. فالشرح يا أحباب لهذه الجملة التي قالها الإمام الطحاوي مهم جدا، وقد كانت هذه الردة كما قلت حذر منها الأنبياء، ونبينا كذلك حذر من الردة بعد الإيمان، لأن الله قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الشرح أن العبد لا يخرج من الإيمان بالذنب إلا أن ينكر ما أدخله في الإيمان، وهو التكذيب بدين الله صريحا أو ضمنا. صريحا يعني يظهر للناس مثلا، أو يتكلم بلفظ صريح في الكفر وهو يفهم معناه، أو ضمنا معناه مثلا تكلم بلفظ يحتمل معنيين، واحدا كفريا وواحدا لا، وهو في قلبه أراد هذا الكفر، عندها هذا خرج من الإسلام لأنه أراد المعنى الكفرية، فهذا خرج من الإسلام. فإذا قال قولا يكون تكذيبا لشرع الله بعبارة صريحة، هذا نعتبره خارجا من دين الله، كمن يقول الله جسم لا كالأجسام. لو قال لا كالأجسام هذا لا يسلمه، فقد خرج من دين الله. أو قال إن القرآن ليس منزلا من عند الله، أو قال لا نعمل بحديث رسول الله، أو قال والعياذ بالله إن الجنة والنار تفنيان، وهو يعلم ما جاء في القرآن، هذا خرج من دين الله والعياذ بالله. وإذا فعل فعلا هو في معنى التكذيب، هذا أيضا نعتبره خارجا من الإيمان، مثل الذي يسجد لصنم أو يرمي المصحف في القاذورات، هذا الفعل يتضمن تكذيب الدين، هذا استخفاف بالقرآن، ولو قال لم أقصد الاستخفاف، قال العلماء لأن فعله يدل على الاستخفاف. وكذا إن اعتقد اعتقادا يخالف عقيدة الإسلام، كمن يعتقد والعياذ بالله في فلان أنه نبئ بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فمعلوم من الدين بالضرورة أن نبينا هو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. طيب، كيف قال عن الإيمان إقرار باللسان مع أن الإيمان هو تصديق في القلب بأنهما يجتمعان؟ فعبر بهذه العبارة ليبين أنه لا بد من الاعتقاد مع النطق، والنطق مع الاعتقاد، فلا يكفي أحدهما دون الآخر، إلا من عجز عن النطق كالأخرس، فهذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم. هو عجز، فهذا يعتقد في قلبه صح إسلامه. الشرح أن الإيمان هو الإقرار، يعني مع التصديق القلبي ينطق باللسان هذا يقال له إسلام، هذا انقياد ظاهري، أما اعتقاده معناهما ويصدق بما نطق هذا يقال له إيمان، فهما متلازمان لا ينفصلان مع أنهما غيران، هذا غير هذا، ومع ذلك لا ينفكان. الظهر غير البطن، لكن لا تجد بطنا من غير ظهر ولا ظهر من غير بطن. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه، يعني كان قادرا على النطق، فهو كافر مخلد في النار بالإجماع. فإذا لو صدق بقلبه قال لا يعتبر، لماذا؟ لأنه كان قادرا أن ينطق بلسانه. قال المؤلف رحمه الله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، من لم يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في مسألة فهذا كافر. اليوم يوجد من يسمى القرآنيين، هؤلاء والعياذ بالله يقولون لا نأخذ بأي حديث، مع أن الرد عليهم سهل، توجد أحكام كثيرة عرف تفاصيلها من الحديث لم تذكر في القرآن، ويوجد أحكام عرفت من السنة ولم تذكر في القرآن. عدد ركعات الصلوات التي يفعلها المسلمون كل يوم 5 مرات، كيف عرف هذا العدد؟ عرف يا أحباب من طريق السنة الثابتة عن رسول الله، ولم يذكر أعداد ركعات كل صلاة في القرآن. وهكذا كثير من الأحكام، فلا يلتفت إلى هؤلاء، هؤلاء يحاربون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: إنه لما ثبت أن القرآن منزل من عند الله، ليس من تأليف جبريل ولا من تأليف ملك أو إنسان، هو منزل من عند الله أي بأمر من الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله صادق فيما يبلغه عن الله، ثبت أن جميع ما في القرآن وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الشرع حق. لماذا؟ لأنه معصوم عن الكذب، لا يقع نبي بالكذب، قبل النبوة لا يكذب وبعد النبوة لا يكذب، كل أنواع الكذب لا تحصل من نبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أحمد المرزوقي: وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. الإنسان منا يصدق بما جاء عن رسول الله لو لم تعرف الحكمة من هذا التحليل أو التحريم أو الإيجاب أو الندب أو الكراهة، عرفت أم لم تعرف سلم، سلم للدين تسلم. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان واحد، يعني أصله عند كل المؤمنين واحد. وهنا انتبهوا يا أحبابي، هل الإيمان يزيد وينقص؟ هناك خلاف عند الأشاعرة والماتريدية في هذه المسألة، لكن متفقون كلهم، اتفقوا أن أصل الإيمان في الإنسان، يعني حتى يقال فيه مؤمن ويحصل في قلبه الإيمان، واحد. أصل الإيمان عند الكل لا يزيد ولا ينقص، على معنى ما تحصل به النجاة يوم القيامة من الخلود الأبدي في النار أصله عند الكل واحد. عرفنا يا أحباب؟ وإنما الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه منع من قول الإيمان يزيد وينقص، وتبعه الماتريدية على هذا، لأنهم يعتبرون أن هذا فيه إدخال ما هو زيادة على الأصل، فلذلك منعوا هذا اللفظ. لكن من حيث المضمون هم متفقون مع الشافعي والأشاعرة في هذه المسألة، أن الإنسان يحصل له أصل الإسلام والإيمان بشيء، كله العلماء يقولون هذا الشيء هو النطق بالشهادتين مع اعتقاد معناهما، فيحصل له أصل الإيمان. وأما التزام ما لزمك من الأحكام أداء الواجبات اجتناب المحرمات به يزيد وينقص على تعبير الشافعية يعني الكمال والنقصان في صفة الإيمان. شو يعني صفة الإيمان يا أحباب؟ يعني هل هذا الإنسان ملتزم أم لا؟ هذا معناته بالعامية عم نقول هالكلام، معناه يا أحباب هل هذا كمل إيمانه أم نقص الصفة؟ يعني أقول لكم أنت نويت، فأقول لك النية هي فعل في القلب، لكن نويت ماذا، الظهر أم العصر؟ هذه صفتها. كذلك قالوا الإيمان أصله يحصل بكذا ويزيد وينقص بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. فقال الطحاوي رضي الله عنه والإيمان واحد، يعني أصله الذي يحصل به الإسلام والإيمان عند الشخص، وأهله في أصله سواء، بين المراد رحمه الله، والتفاضل بينهم كيف يتفاضل أهل الإيمان، هذا أفضل من هذا، قال بالخشية الخوف من الله، والتقى أداء الواجبات واجتناب المحرمات، ومخالفة الهوى مخالفة النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وملازمة الأولى يعني فعل الزيادة من الخيرات، هذا يتفاضل به المؤمنون. الشرح أن الإيمان باعتبار أصله شيء واحد بين المؤمنين كلهم، لا يفضل هذا على هذا، يعني بما يحصل فيه أقل مسمى مسلم مؤمن، لكن باعتبار صفته يكون التفاضل، هذا أفضل من هذا. كيف نقول؟ بالتزامه الأوامر وانتهائه عن المناهي. فمن كان خاشيا لله تعالى يعني يخاف الله، تقيا مخالفا لهواه، ملازما للأولى أي سالكا مسلك الورع، وهذا قليل في أيامنا من يلتزم أداء الواجبات واجتناب المحرمات، فكيف الورع؟ الورع كما كان حال الكثيرين من الأكارم الأكابر القدماء لا يدخل على جوفه إلا أن يتثبت ويتحقق، وهذه ليست وسوسة إنما هذا ورع زيادة احتياط، هذا يزيد على غيره أي يزيد إيمانه على إيمان غيره من حيث الوصف، أما من حيث الأصل فلا يزيد إيمان على إيمان. روى الحاكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كمل في الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة. الكمال في الرجال كثير لوجود الأنبياء والخلفاء والصحابة الذين ذكرهم الرسول من الرجال، أما في النساء ما ذكره الرسول في هذا الحديث إلا أربعة وما أراد الحصر، لكن الكمال فيهن أقل. فإذا الإيمان إذا قلنا فلان إيمانه كامل أو ناقص هذا لا بأس به، وافقت تكون طريقة الأشاعرة في هذه المسألة. فيجوز أن تقول مسلم مؤمن كامل الإيمان، مسلم مؤمن ناقص الإيمان، ولا نقول مسلم غير مؤمن للمسلم العاصي. الله يثبتنا على الإيمان ويجعلنا على كمال الإيمان ويختم لنا وهو راض عنا، آمين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وإلى اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.